الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، مع الدرس الثالث من دروس شرح الشاطبية وباب الإدغام الكبير، قال الناظم رحمه الله تعالى: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري فيه تحسنا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو أمر تمثلا، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، فكنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا، وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، فيبتغي مجزوما وياك كاذبا، فيبتغي مجزوما وإياك كاذبا، ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا، فيا قوم ما لي ثم يا قوم من، بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلان ثانيه إذا صح لعتلا، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، وواو هو المضموم هاء كهو من، فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا، ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مسهلا. الإدغام معناه في اللغة الإدخال، أدغمت الشيء في الشيء بمعنى أدخلته فيه، وفي الاصطلاح هو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا. أقسام الإدغام، ينقسم الإدغام إلى قسمين: واحد إدغام كبير، اثنين إدغام صغير. والصغير إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحركا، والكبير إذا كان الأول والثاني متحركين. وسمي كبيرا لأنه فيه أكثر من عمل، فإن الحرف الأول يسكن ثم يدغم، أما الصغير ففيه عمل واحد وهو الإدغام فقط. وهناك قسم ثالث لم تتعرض له كتب القراءات، أو لم تتعرض له كثير من كتب القراءات ولا كتب التجويد، وذلك لاتفاق القراء على إظهاره، وهو أن يأتي المتماثلان أو المتجانسان أو المتقاربان، الأول منهما متحرك والثاني ساكن. مثال ذلك: فأحيينا به وما كنت تتلو، كلمة تتلو، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تدعون، أحمل، يضلل. فنجد في هذه الأمثلة الأول منهما أو من الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين متحرك والثاني ساكن، وهذا يسمى مطلقا، أي متماثلين مطلق أو متجانسين مطلق أو متقاربين مطلق، وحكمه الإظهار لكل القراء. وسمي مطلقا لأنه ليس من المتماثلين الكبير أو المتماثلين الصغير. أسباب الإدغام ثلاثة: هي التماثل والتجانس والتقارب. وقد ذكر الناظم في هذا الباب الإدغام الكبير للمتماثلين، وقال رحمه الله: ودونك الإدغام الكبير وقطبه. دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ، أي خذ الإدغام الكبير وصاحبه الذي اهتم بشأنه هو أبو عمرو البصري. وإذا كان، وإن كان ظاهر النظم يفيد أن أبا عمرو يقرأ بالإدغام الكبير من الروايتين، أي من روايتي الدوري والسوسي، فالصحيح أن الذي اختص بالإدغام عن أبي عمرو هو السوسي فقط، وأما الدوري فله الإظهار كباقي القراء. فيكون اسم أبي عمرو هنا المقصود به السوسي فقط، أو أبو عمرو من رواية السوسي. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، أي إذا التقى حرفان متماثلان متحركان في كلمة واحدة فالسوسي لا يدغم من هذا النوع إلا الكاف في الكاف، وذلك في كلمتين اثنتين فقط هما: فإذا قضيتم مناسككم في سورة البقرة فأقرأها السوسي هكذا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله مناسككم، فينطقها ينطق الحرفين حرف واحد مشدد. الموضع الثاني: ما سلككم في سقر، فينطقها السوسي هكذا: ما سلككم في سقر. ولاقي الباب ليس معولا، أي لا يدغم السوسي أي حرفين متماثلين من باب المتماثلين الكبير في كلمة واحدة بعد الكلمتين المذكورتين، نحو بشرككم في وجوههم بأعيننا، فهذه كلها وما مثلها فيها الإظهار لكل القراء بما فيهم السوسي. وما كان من مثلين في كلمتهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو متمثلا. أي إذا التقى حرفان متماثلان متحركان في كلمتين فإن السوسي يدغم الحرف الأول في الثاني، نحو يعلم ما بين أيديهم، فيرويها السوسي هكذا: يعلم ما بين أيديهم، مع الغنة بمقدار حركتين فيعتبر كأنه حرف غنة مشدد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهنا يدغم الهاء في الهاء مع القصر والتوسط والمد في الياء التي قبلها، فيأخذ حكم المد العارض للسكون بالقصر والتوسط والطول. طبع على قلوبهم يرويها السوسي وطبع على قلوبهم. خذ العفو وأمر يرويها السوسي خذ العفو وأمر. ويستحيون نساءكم يدغم النون في النون هكذا: ويستحيون نساءكم، وهكذا. وهنا نلاحظ أن إذا كان الحرف الأول من المتماثلين مسبوقا بحرف مد أو حرف مد والين فيكون للسوسي فيه القصر والتوسط والطول، كما مثلنا في هدى: أخاه هارون نبيا، ويا قوم مالي، أو ويا قوم من ينصرني، ومن قوم موسى، ومن قوم موسى، وهكذا. فيجوز السوسي عند الإدغام ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول. قال بعد ذلك الناظم: إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، فكنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا. اشتمل هذان البيتان على موانع الإدغام الكبير الأربعة، وهي: الأول، إذا كان الحرف الأول من المتماثلين تاء متكلم، نحو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهنا الإظهار للسوسي ولكل القراء، لماذا؟ لأن الأول من المتماثلين تاء متكلم كنت ترابا. الثاني، إذا كان الحرف الأول من المتماثلين تاء خطاب، نحو أفأنت تكره الناس وما كنت تتلو. فهنا الإظهار لأن الأول من المتماثلين تاء مخاطب. الثالث، إذا كان الأول حرفا منونا، نحو واسع عليم غفور رحيم، فيجب الإظهار لكل القراء لتنوين الحرف الأول. النوع الرابع، إذا كان الحرف الأول مشددا، نحو فتم ميقات ربه وخر راكعا، فيجب الإظهار في هذه الأمثلة كلها وما مثلها في القرآن. قال بعد ذلك الناظم: وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملا. أي أظهر الرواة عن السوسي الكاف عند الكاف في قوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره، في سورة لقمان، لكون النون الساكنة تخفى قبل الكاف الأولى، فانتقل مخرجها إلى قرب مخرج الحرف المخفى عنده على أصح الأقوال. فلذلك أظهرت، أو لكون الإخفاء قريب من الإضغام فصارت الكاف كأنها مشددة، وما هو معلوم أن الحرف الأول إذا كان مشددا يمتنع الإضغام، ولذلك وجب الإظهار. وأشار إلى ذلك الناظم بقوله: إذ النون تخفى قبلها لتجملها. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، فيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويقل لكم عن عالم طيب الخلق. ورد الإظهار والإضغام عن الرواة عن السوسي في ثلاثة مواضع بسبب حذف وقع في الكلمة الأولى، فالتقى بسبب ذلك المتماثلان. فمن أدغم نظر إلى التقاء الحرفين المتماثلين بعد الحذف، أي نظر إلى الحالة العارضة، ومن أظهر نظر إلى أصل الكلمة قبل الحذف. والوجهان صحيحان مقروء بهما للسوسي. والمواضع الثلاثة هي: ومن يبتغي غير الإسلام دينا في سورة آل عمران، فيرويها السوسي بالإظهار هكذا: ومن يبتغي غير، ويرويها بالإدغام هكذا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الموضع الثاني: يخلو لكم في سورة يوسف، يخلو لكم وجه أبيكم، فيرويها السوسي يخلو لكم بالإدغام، ويرويها بالإظهار يخلو لكم كباقي القراء. والموضع الثالث في سورة غافر: وإن يك كاذبا، يرويها بالإظهار هكذا ويرويها بالإدغام: وإن يك كاذبا. وباقي القراء لهم الإظهار قولا واحدا. ثم قال الناظم: ويا قوم مالي، ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. أدغم السوسي الميم الأولى في الميم الثانية في لفظ: ويا قوم من ينصرني في سورة هود، ويا قوم ما لي أدعوكم في سورة غافر قولا واحدا. وإنما ذكرهما الناظم هنا حتى لا يظن أحد أنهما مثل يخلو لكم وأختيها، فيظن أن فيها الإظهار والإدغام، فدفع هذا الظن بقوله بلا خلاف، يعني الإدغام ورد عن السوسي في الكلمتين المذكورتين: ويا قوم من ينصرني، ويا قوم مالي، قولا واحدا بلا شك. ثم قال: وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإدغام لك كيدا، ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتلا، فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. ورد عن أهل الأداء، عن قوم أو بعض أهل الأداء، عن السوسي بإظهار اللام في لفظ آل لوط في سورة الحجر والنمل والقمر، محتجين في ذلك بأن لفظ آل قليل الحروف. قال الناظم: وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، أي رده العلماء المحققون الذين لهم باع طويل في هذا العلم وحققوا هذه المسألة، فوجدوا أن فيها الإدغام عن السوسي قولا واحدا، ولا يلتفت إلى قول من قال بالإظهار، لأنهم اتفقوا على إدغام لفظ لك كيدا في سورة يوسف، وهذا اللفظ لك أقل حروفا من آل لوط من آل، لأن لفظ لك على حرفين ولفظ آل على ثلاثة أحرف. فقال الناظم بعد ذلك: ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح العتلة، أي لو احتج القائلون بالإظهار في لفظ آل لوط بأن الحرف الثاني من لفظ آل دخله أكثر من تغيير، والإدغام تغيير آخر، فلم يدغموا حذرا من أن يجتمع في الكلمة تغييرات كثيرة لغلبوا بالحجة، ومع ذلك لم يصح عن السوسي إلا الإدغام قولا واحدا في لفظ آل لوط، ولا يلتفت إلى قول من قال بالإظهار. ومعنى قول الناظم فإبداله من همزة هاء نصلها، أي أن الألف التي بعد الهمزة مبدلة من همزة، وأصلها أي أصل تلك الهمزة هاء، فأصل كلمة آل أهل، فقلبت الهاء همزة ساكنة ثم أبدلت ألفا، وهذا قول سيبويه. وقد قال بعض الناس من واو نبدل، المقصود ببعض الناس هنا الكسائي الذي قال إن ألف آل مبدلة من الواو فأصلها أول، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. هذا القول نقلا من كتاب إرشاد المريد لمقصود القصيد للشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى. فيكون في لفظ آل لوط في مواضعه الإضغام قولا واحدا على السوسي، ولا يلتفت إلى قول من قال بالإظهار. ثم قال بعد ذلك: وواو والمضمومها أنك هو من فأدغم، ومن يظهر فبالمد علل، ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. أي أدغم السوسي الواو من لفظ هو مضموم الهاء في نحو قوله تعالى: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، هو الذين. وفي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة، هو الملائكة. ولا يؤخذ بقول من قال بإظهار هذا اللفظ هو والذين هو والملائكة، محتجين بأن الواو إذا سكنت الإدغام صارت حرف مد، وحرف المد لا يدغم، نحو آمنوا وعملوا. ورد هذا القول بإجماع أهل الأداء على إدغام يأتي يوم، فكيف يتفقون على إدغام يأتي يوم ويختلفون على واو هو والذين؟ ولا فرق بين يأتي يوم أو يأتي يوم وهو الذين، فيكون الإدغام قولا واحدا للسوسي في لفظ هو الذين أو هو الملائكة وما مثلهما. وأما لفظ فهو وليهم وهو وليهم الذي تسكن فيه الهاء للسوسي، فليس هناك أحد يقول بالإظهار عن السوسي. قال بعد ذلك: وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مسهلا. قرأ أبو عمرو البزي لفظ واللائي يئسن في سورة الطلاق بحذف الياء التي بعد الهمزة، ثم لو ما بعد ذلك في الهمزة وجهان: واحد، إبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع قبلها. اثنين، التسهيل بين مع المد والقصر في الألف التي قبلها. فعلى وجه إبدال الهمزة ياء ساكنة يكون لهما وجهان: الإظهار لكون الياء عارضة وسكونها عارضا لأن أصلها همزة متحركة، فلذلك لا يدغم أبو عمرو والبزي، ويكون النطق هكذا: اللا يئسن، ياء مخففة، اللا يئسن. والإدغام يكون بإدغام الياء الأولى في الثانية فتكون ياء مشددة، ويكون هذا من باب الإدغام المتماثلين الصغير لأنهما حرفان متماثلان، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، ويكون النطق هكذا: اللا يئسن، تكون ياء مشددة هكذا، واللا يئسن من المحيض. نعم، انتهى باب الإدغام الكبير، وننتقل بعد ذلك إلى إدغام الحرفين المتقاربين والمتجانسين في كلمة وفي كلمتين. قال الناظم رحمه الله: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغاموا للقاف في الكاف مجدلا، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا. فيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا. وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق، وبالتأنيث والجمع أثقلا، والجمع أثقلا، ومهما يكونا كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا. شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ظن، سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. إذا لم يلون أو يكن تا مخاطب، وما ليس مجزوما ولا متثقلا. فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا. خلق كل شيء لق قصورا وأظهرا، إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا. وفي ذي المعارج دارج الجيم مضغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا وعند سبيلا ذي شين ذي العرش مضغم وضاد لبعض شأنهم مضغما تلا وفي زوجت سين النفوس ومضغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا وللدال كلم ترب سهل ذكى شدا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأت طائفة العلا وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهلا. قول الناظم رحمه الله وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى أي إذا اجتمع حرفان متقاربان متحركان في كلمة واحدة فإن السوسي يدغم القاف في الكاف بشرطين، لا يدغم السوسي من المتقاربين في كلمة واحدة إلا القاف في الكاف بشرطين. الشرط الأول أن يكون قبل القاف حرف متحرك، الشرط الثاني أن يكون بعد الكاف ميم جمع. والأمثلة: يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يرزقكم، فندغم القاف في الكاف إدغاما تاما فتسقط القاف وتسقط صفاتها من قلقلة وتفخيم إلى غير ذلك. ميثاقه الذي واثقكم به، واثقكم به، مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم، إدغام القاف في الكاف إدغاما تاما فتسقط القاف وتسقط صفاتها بالشرطين المذكورين. إذا فقد أحد الشرطين السابقين وجب الإظهار لكل القراء. مثال ذلك أن يأتي قبل القاف ساكن نحو ميثاقكم، ميثاقكم، أو فوقكم، جاء قبل القاف حرف ساكن فيجب الإظهار. ومثال ما فقد منه الشرط الثاني وهو عدم وجود ميم الجمع بعد الكاف نحو نرزقك أو خلقك، فهنا يجب الإظهار لأنه لم يأتي بعد الكاف ميم جمع. وهذا معنى قول الناظم وهذا إذا ما قبله متحرك، أي قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم تخلل، أي أتى بعد الكاف ميم جمع. والبيت الثالث عبارة عن أمثلة: سيرزقكم، يعني اقرأ بالإدغام يرزقكم، واثقكم، واثقكم، خلقكم، خلقكم. وأمثلة للإظهار: ميثاقكم، هذا إظهار لأن قبل القاف ساكن، نرزقك، لم يأتي بعد الكاف ميم جمع. قوله: وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقل، أو جمع أثقل. ورد عن السوسي وجهان: الإظهار وإدغام في لفظ عسى ربه إن طلق كن في سورة التحريم، فالإظهار لعدم وجود ميم جمع بعد الكاف، من نظر إلى أن على أن الكاف ليس بعدها ميم جمع أظهر. والإدغام لكون نون النسوة المشددة بعد الكاف أثقل من الميم، والإدغام يؤتى به للتخفيف في النطق بالكلمة، فيكون فيها الإدغام هكذا: عسى ربه إن طلقكن، طلقكن. نعم. والإظهار كما ورد في رواية حفص: طلقكن، وكما عند باقي القراء، وهو الوجه الثاني للسوسي. والوجهان صحيحان مقروء بهما للسوسي: الإظهار والإظهار. قال بعد ذلك: ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل أوائل كلم البيت بعد على الولا، أي مهما يأتي المتقاربان والمتجانسان في كلمتين فلا بد من إدغام الحرف الأول في الثاني إذا كان أحد حروف البيت التالي، وهي 16 حرفا مجموعة في أوائل كلمات البيت التالي: شفاء نأخذ الشين، لم نأخذ اللام، طدق نأخذ التاء، طدق نفسا نأخذ النون، بها نأخذ الباء، رم نأخذ الراء، دواء نأخذ الدال، ضن الضاد، ثوى الثاء، كان الكاف ذا الذال حسن الحاء ساء السين منه الميم قد القاف جال الجيم. فهذه الأحرف الستة عشر تدغم في غيرها، منها ما يدغم في حرف واحد، ومنها ما يدغم في حرفين، ومنها ما يدغم في خمسة، ومنها ما يدغم في عشرة أحرف، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال بعد ذلك: إذا لم يلون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. اشتمل هذا البيت على موانع إدغام المتقاربين والمتجانسين، المتقاربين والمتجانسين، وهي أربعة موانع. المانع الأول: إذا كان الحرف الأول ملونا، نحو في ظلمات ثلاث، أليس منكم رجل رشيد، رجل رشيد، فهنا يمتنع إدغام التاء في الثاء في ظلمات ثلاث لكون التاء ملونة، ويمتنع إدغام اللام في الراء في رجل رشيد لكون اللام ملونة. المانع الثاني: إذا كان الحرف الأول تاء خطاب، نحو خلقت طينا، جئت شيئا إمرا، فيمتنع إدغام الحرف الأول لكونه تاء خطاب. المانع الثالث: إذا كان الحرف الأول مجزوما، نحو ولم يؤت ساعة من المال، فيمتنع إدغام التاء في السين ولم يؤت ساعة لكونه مجزوما. المانع الرابع: إذا كان الحرف الأول مشددا، نحو أشد ذكرى الحق كمن، فيمتنع إدغام الحرف الأول لكونه مشددا. ويجب الإظهار لكل القراء في هذه الأمثلة وما مثلها في القرآن. بعد ذلك قال: فزحزح عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا. خلق كل شيء له قصورا وأظهرا إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا. بدأ الناظم رحمه الله في تفصيل الحروف الستة عشر التي تضغم في غيرها، ولو أنه لم يذكرها مرتبة على حسب ما جاء في البيت الجامع لها، وإنما ذكرها حسب ما تيسر له في النظم. فذكر أن السوسي يدغم الحاء في العين في موضع واحد في قوله تعالى في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار، يدغم الحاء في العين مع تشديد العين وإسقاط الحاء. أما إذا أتى أي حرف حاء بعده عين في أي كلمة أخرى فليس له فيها إلا الإظهار، نحو فلا جناح عليكم أو لن نبرح عليه عاكفين، لأنه نص على كلمة معينة فيها الإدغام وهي فمن زحزح عن النار فلا يدغم غيرها. نعم. قال بعد ذلك: وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا، أي أن القاف تدغم في الكاف والكاف تدغم في القاف، نحو خلق كل شيء لق قصورا، نحو كذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق، ونحو لق قصورا ونقدس لق قال. فيدغم السوسي الكاف في القاف والقاف في الكاف بشرط ألا يكون الحرف الذي قبلهما ساكنا، ولذلك قال: وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل. إذا جاء الحرف الذي قبل القاف أو قبل الكاف ساكن فيجب الإظهار، نحو وفوق كل ذي علم عليم، ونحو وتركوك قائما، فيجب الإظهار في هذا لأن قبل الكاف ساكن وقبل القاف ساكن. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.